بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، وعرفنا كما يقول هنا ابن سعيد رحمه الله تعالى: هذه ترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. وهذا إذا حملنا أل هنا على أل التي للعهد الذهني، حينئذ نكون المعهود هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. وهل معنى ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى أهمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب لا. ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذين النوعين، لأن الخلاف فيه خلاف في الألوهية. وإن كان الربوبية هو الأصل الذي هو التوحيد العلمي بنوعيه، وتوحيد العمل الإرادي هو الفرع، لكن المصنف جمع بين هذا وذاك، بين النوعين، وركز وأكثر من تبويب لتوحيد الألوهية وما يناقضه من أصله، وهو الشرك الأكبر، أو ينقص كماله الواجب وهو الشرك الأصغر، أو المستحب وهو المعاصي ونحو ذلك. ولذلك استغنى بهذه الترجمة عن الخطبة، يعني لم يأتي بالبسملة والحمد لله ونحو ذلك، وإنما أتى بهذه دلالة على أن مقصوده ابتداء هو توحيد الألوهية وما يتبعه، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته، وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه، وما به يتم أو يكون. هذه كلها شرحها أو بوب لها المصنف، وتؤخذ هذه الأحكام من الأبواب ومن الأدلة من النصوص الوحيين، إما بجهة المنطوق وإما من جهة المفهوم، يعني لا ينظر إلى أنه سينص على كل خصيصة من الخصائص التي ذكرناها نصا، فإذا لم نجدها حينئذ نقول ترك وترك، لا، وإنما قد يستفاد الحكم من النص إما من طريق المنطوق وإما بطريق المفهوم، إذ هما دلالتان للنص، دلالة لفظية ودلالة عقلية، دلالة لفظية ودلالة عقلية، يقال من معقول النص. كتاب التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. كما ترى أنه لم يذكر بابا بعد تكتيب، كتب كتاب التوحيد ثم ذكر الآية مباشرة. وذكرنا أن الصحيح أنه يقدر له باب، قالوا باب بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته، أو باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد. والثاني هذا كما ذكرناه اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. فالباب الأول الذي ترك الترجمة هنا أو التبويب له هو باب وجوب التوحيد، وهذا يدل عليه النصوص التي ذكرها، إذ بين الحكمة من خلق الإنس والجن وهو التوحيد، ثم بين الحكمة من إرسال الرسل في الآية الثانية وهو الدعوة إلى التوحيد، ثم بين أنه قضى ووصى وأمر بهذا التوحيد في الآيتين أو الثلاث المذكورة بعدها، وكذلك بين أنه حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أنه أراد حكم التوحيد، حكم التوحيد، وبوب بعضهم أو قدر باب بيان التوحيد أو تفسير التوحيد، قل هذا يرده أنه سيأتي باب خاص بتفسير التوحيد وبيان حقيقة التوحيد، فيبعد أن يكون المصنف رحمه الله تعالى قد كرر ذلك في الباب الأول والباب الخامس أو السادس. إذن الباب الأول في بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته، أورد فيه المصنف أربع آيات وحديثين أو حديثا، أربع آيات وحديثين إذا اعتبرنا قول المسعود حديثا، أو حديثا واحدا وأثرا إذا اعتبرنا قول المسعود ليس بحديث، على الخلاف للصلاح عند أهل الصلاح. الآية الأولى أشار إليها بقوله: وقول الله تعالى. قول قولي وجهان: الرفع والخفض، الرفع على أنه مبتدا وما بعده خبر له، قول الله وقول تكون الواو هنا للاستئناف استئناف البياني، استئناف البياني أو للاستئناف النحوي إذا لم ننظر في الباب، يعني قيل كتاب التوحيد وجعلنا التبويب نسيا منسيا، حينئذ يكون الاستئناف هنا استئنافا نحويا، وإذا جعلنا المقدر ملحوظا عند العطف حينئذ يكون الاستئناف استئنافا بيانيا. على كل الواو للاستئناف سواء اعتبرناه استئنافا نحويا أو استئنافا بيانيا، والفرق بين النوعين أن الاستئناف البياني هو ما وقع في جواب سؤال مقدر، ما وقع في جواب سؤال مقدر، والاستئناف النحوي هو الكلام المقطوع عما قبله، كلام المقطوع عما قبله أو الذي لم يسبقه شيء، الذي لم يسبقه شيء فيسمى استئنافا، لكنه استئناف نحوي وليس استئنافا بيانيا. وهذا له مدركه خاصة في القرآن، خاصة في القرآن له ارتباط من حيث تسلسل أو ارتباط الآيات، إذا جعلته استئنافا نحويا فصلت بين الآيات، وإذا جعلته استئنافا نحوي بيانيا قد جعلت رابطا بين الآيات، ويختلف في كل موضع بحسبه. إذن قول بالرفع على أنه مبتدا وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وجملة تعالى تعالى هذه نعت لي لفظ الجلالة أو حال، نعت أو حال، ها حال، لأن لفظ الجلالة الله علم بل هو عرف المعارف، حينئذ الجملة إذا وقعت بعده تكون حالا. والآية وما خلقت الجن والإنس نقول هذه في محل أو قصد لفظه الثاني أو الأول، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل قصد لفظه؟ حينئذ يكون الخبر هو لفظ الآية، أو نعرب الآية كاملة على جهة التفصيل ثم نقول الجمل أو الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. ظاهر أنه قصد لفظ الآية، قصد الآية نفسها، كأنه قال هذه الآية، كما يقال كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة التوحيد وقصد اللفظ. ثم الاستدلال ينظر فيه من جهة تفصيل، استدلال بالنص على إثبات الحكم الذي أراده وهو وجوب التوحيد ينظر فيه من جهة التفصيل، وأما من جهة الإعراب فالظاهر والله أعلم المراد به أنها هذه الآية هي التي عنون لها قوله وقول الله تعالى، كأنه قال ذكرت لك أربع آيات، الآية الأولى قول الله تعالى، وقولي بالخوض على أنه عطف على التوحيد، على التوحيد، كأنه قال كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، وكتاب قول الله تعالى، فالعامل في قول خوض هو العامل في التوحيد، هذا من جهة الصناعة النحوية، لكن من جهة الصناعة المعنوية الظاهر أنه يرجح الأول وهو الرفع، وهو الرفع، لأنك لا تقصد أن كتاب قول الله تعالى هو المراد، لأننا جعلناه ماذا؟ جعلنا هذه الآية وما بعدها تحت باب مقدر، تحت باب مقدر، فإذا كان كذلك حينئذ لا يستقيم أن يأتي هنا ما يذكره الشراح، شراح كتاب التوحيد، من أنه عطف على التوحيد جعلناه بالخفض، والصواب أنه يقال بأنه مرفوع، ولو جعل بالخفض فالأولى ألا يجعل على التوحيد وإنما على المضاف إليه الذي هو باب بياني، هذا إذا جعلنا المصنف قد ذكر هذا الباب ثم حذفه، هل التقدير هنا تقدير إعراب صناعة أو تقدير معنى؟ قد يكون قد لا يكون، متى نجعله تقدير صناعة أو تقدير صناعة؟ إذا قلنا بأن المصنف قال كتاب التوحيد باب بياني حكم التوحيد وأهميته أو باب وجوب التوحيد ثم حذفه اختصارا واستغنى بكتاب التوحيد عن ذلك التبويب، حينئذ نقول التقدير هنا مراعاة لما ذكره المصنف أولا وحذفه اختصارا، هل يجوز العطف على ذلك المحذوف أو لا؟ نعم يجوز، يجوز العطف على ذلك المحذوف، لماذا؟ لأن المحذوف لنكتة هنا وهو إفادة الاختصار، والاستغناء بالتكتيب كتاب التوحيد عنه، نقول هذا ذكره المصنف أولا، حينئذ يكون كالموجود. وإذا كان كالموجود جاز العطف عليه، جاز العطف عليه. وإذا قلنا التقدير هنا تقدير معنى وليس صناعة، حينئذ نقول الأولى ألا يعطف عليه، ألا يعطف عليه. وهذا هو الظاهر، أن التبويب هنا تبويب من جهة المعنى لا من جهة الصناعة، لأنه لم يرد أن المصنف رحمه الله تعالى بوب ثم حذف، أنه بوب ثم حذف. حينئذ نقول قدرنا التبويب من أجل إتمام القسمة، وهو أنه ذكر أولا وجوب التوحيد ثم فضل التوحيد ثم الدعوة ثم فسره. من باب تتميم القسمة جعلنا الباب الأول في بيان حكم التوحيد. وأما أن المصنف ذكره ثم حذفه، هذا ادعاء لعلم الغيب، ما ندري إلا إذا جاء بسند عنه. فإذا لم يكن كذلك، حينئذ نجعل هذا التبويب من باب إتمام القسمة، يعني من عندنا نحن لا من جهة المصنف، لا من جهة المصنف. وعليه نقول قول الله تعالى الأولى عدم جوازه من جهة المعنى، وإن جاز من جهة الصناعة، من جهة الصناعة. والأولى أن يقال وقول الله بالرفع على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ، والجملة التي هي وما خلقت قصد لفظها الآية فهي خبر، فهي خبر. وإذا رفعت قول الله، حينئذ ما بعده يجب رفعه، يجب رفعه. جاز لك في الأول وجهان، وفي الثاني يتعين، إما الخفض إذا خفضت الأول، وإما الرفع إذا رفعت الأول، إذا رفعت الأول. حينئذ تقول وقول الله تعالى وقوله ولقد بعثنا وقوله وقضى ربك، إذا رفعت، ونقول الرفع هو الأرجح. إذن الآية الأولى التي ذكرها المصنف هي آية سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافية، ما حرف نفي، ما نافية، وإلا إيجاب، إيجاب يعبر عنه بأنه استثناء، أنه استثناء، لأن إلا في الأصل هي للاستثناء، وقد تخرج عنه لغير الاستثناء. وهذا ما وإلا، يعني النفي وإلا، من صيغ الحصر، من صيغ الحصر، بل هو أعلى درجات الحصر والقصر، أعلى درجات حصر والقصر. وأدوات القصر إلا، إنما عطف وتقديم كما تقدم، وأعلى الدرجات هو ما وإلا، ولذلك جاء به أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا فيه قصر، فيه نفي وإثبات. ففي هذه الآية قصر حكمة الخلق للجن والإنس على العبادة فقط. إذا قيل بأن ما وإلا للقصر، والقصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ما هو المذكور؟ الإنس والجن. وماذا ذكر معه؟ علة الخلق. إذا ما خلق الإنس والجن لأي حال من الأحوال ولأي حكمة من الحكم إلا الحكمة واحدة، وهي العبادة. إذا ما عدا العبادة من اللهو واللعب ونحو ذلك فهو منفي، إما بالمنطوق أو بالمفهوم، على الخلاف عند الأصوليين، هل القصر هنا في النفي بالمنطوق أو بالمفهوم. إذن هذا قصر، وهو قصر حكمة الخلق للجن والإنس على العبادة فقط دون غيرها من الحكم. وهو نص واضح بين أن الله عز وجل ما خلق هذين الصنفين العالمين إلا من أجل حكمة واحدة، وهي عبادته جل وعلا. وهذا كما سماه البعض منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استثناء مفرغا من أعم الأحوال، استثناء مفرغا من أعم الأحوال. وتقديره حينئذ يكون بذكر لفظ الحال أو الشيء، ما خلقت الجن والإنس لأي شيء من الأشياء، أو لأي حال من الأحوال، أو لأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وحال واحد وشيء واحد، وهو العبادة. إذا ما عدا العبادة منفي، والعبادة على جهة الخصوص هو المثبت، هو المثبت. كما تقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، أثبت ونفيت. ماذا أثبت؟ أثبت المجيء لزيد، ونفيت عن غير زيد بأنه قد جاء. ففيه حصر للمجيء في زيد ونفي المجيء عن غير زيد، كما تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فنفيت العبادة عما سوى الخالق جل وعلا وأثبتها له وحده دون ما سوى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالقصر والحصر، يسمى بالقصر والحصر، وله أدوات، منها ما هو متفق عليه مجمع عليه، ومنها ما هو فيه نزاع، فيه نزاع. إذن هذا الحصر يسمى استثناء مفرغا من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة، كما سيأتي إيضاح ذلك. قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل في معنى الآية إن هذا خاص بالمؤمنين، يعني خاص في من سبق في علم الله أنه يعبده، لأن ثم إشكالا في الآية وهو قوله جل وعلا الإنس والجن، هذان لفظان عامان، لفظان عامان يعني فيهما عموم، فكل فرد من أفراد الإنس داخل في هذا النص، وكل فرد من أفراد الجن فهو داخل في هذا النص. وأثبت الرب جل وعلا أنه ما خلق إلا من أجل العبادة، من أجل العبادة. حينئذ قوله ليعبدون، هل المراد به التعليل العقلي الذي يلازم فيه المعلول العلة، أو المراد به التعليل الشرعي الذي لا يلزم منه ملازمة المعلول للعلة؟ ثم نزاع مبناه على تفسير هذه اللام، تفسير هذه اللام، وهذا يجري على عقيدة أهل السنة والجماعة من إثبات تعليل في أفعال الرب جل وعلا كما سيأتي بيانه. قيل في معنى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا جعلنا العبادة هنا لازمة بأن الإنس لابد أن يعبد والجن لابد أن يعبد، إذا لابد من تقدير، وهو ما خلقت الجن والإنس ممن علم الله عز وجل بسابق علمه أنه يعبده إلا ليعبده، إلا ليعبده. حينئذ يستقيم معنى الآية فيخرج الكافر ومن لم يكن مكلفا من كونه قد خلق ووجد على هذه البسيطة ولم يعبد الله عز وجل. هل كل إنس عبد الله؟ جواب لا. هل كل جن عبد الله؟ الجواب لا. كيف؟ وهذا مخالف في الظاهر، في الظاهر أقول مخالف للنص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا إثبات ونفي أن هذا الإنس الذي لم يعبد الله لم يخلق إلا للعبادة، فقد يكون ثم تعارض فيه في الذهن، فقال بعض المفسرين المراد هنا أن هذا خاص، يعني الجن والإنس خاص بمن؟ في من سبق في علم الله أنه يعبده، يعني يمتثل أمر الرب جل وعلا ويمتثل ما نهى الله عز وجل عنه، يعني يجتنب، فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بماذا؟ عام أريد به الخاص. إذن وما خلقت الجن هو في الأصل أنه عام فيشمل كل جن، والإنس في الأصل أنه عام فيشمل كل إنس، كل فرد يدخل تحت هذا النص، إلا ليعبدون، ما خلق إلا من أجل العبادة بالمعنى الشرعي، حينئذ يلزم منه أن كل إنس ولا بد أن يعبد الله عز وجل. قالوا لا، هذا عام أريد به الخاص. من هو الخاص هنا؟ الذي حقق العبودية لله عز وجل. حينئذ لا يقع تعارض بين الواقع وبين مفهوم النص، بل لا يقع التعارض بين نص ونص آخر، كما في قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولا شك أن الذي خلق لجهنم لا يكون مخلوقا للعبادة، حينئذ لا يحصل تعارض في الظاهر بين النصوص، فيحمل على القول الأول قوله الإنس والجن بأنه عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. والمعنى وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون، ما خلقت أهل السعادة، إذن هذا خاص ولا بد من التقدير. قال القشيري في معنى الآية والآية دخلها التخصيص على القطع، يعني جزما نقول بالتخصيص ليست على ظاهرها وهو إفادة العموم، والآية دخلها التخصيص على القطع لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة، قد يخلق سالب العقل مسلوب العقل ويموت كذلك، هل أمر بالعبادة؟ هل هذا مأمور؟ لا، إذن خلق وهو فرد من أفراد الإنس ولم يؤمر بالعبادة قطعا. الصبي قد يولد ويصل إلى السابعة والثامنة والتاسعة ثم يموت، هل أمر بالعبادة؟ جواب لا. كيف؟ والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا مات ولم يؤمر بالعبادة. والمجنون يبقى مجنون حتى الموت ولم يؤمر بالعبادة، والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا نقول؟ عام أريد به الخاص. فخرج من لم يعبد الله إما لامتناع كونه مكلفا كالصبي والمجنون، وإما لأن الله تعالى كتب عليه الشقوة كالكافر الذي يموت على كفره. إذن قال القشيري والآية دخلها التخصيص على القطعي، لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة، أراد منهم العبادة. وأتى بكلمة أراد، من أين أخذها من النص؟ نعم، من اللام. أحسنت، من اللام، لأن اللام هنا للتعليل، والتعليل إنما يكون لتعليل فعل، لتعليل فعل. والفعل المعلل هنا هو خلق، خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام للتعليل، تعليل ماذا؟ تعليل الخلق الذي دل عليه الفعل وهو خلق. إذن أراد، أراد. وقد قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثير من الجن والإنس، ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة. هذا توفيق بين النصين، لأن هذا النص دل على أن من الإنس والجن من خلقهم الله عز وجل للنار، لجهنم، والنص الأول يدل على أن الإنس والجن إنما خلقوا للعبادة. توفيق أن يقال بأن قوله الإنس والجن في آية الذاريات المراد بها عام أريد به الخصوص، وهو أهل السعادة، من كتب الله عز وجل لهم أنهم يمتثلوا أمرهم ويجتنبوا نهيهم، يعني من امتثل الأمر واجتنب النهي، حينئذ يكون النص خاصا بفئة دون أخرى، بطائفة دون أخرى. والنصوص الأخرى التي تدل على أن الله تعالى خلق من الإنس والجن للنار، حينئذ نقول ذلك مخصوص بما سبق، فلا تعارض. ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة، فالآية محمولة على المؤمنين منهم لا على الكافرين، فالكافر لم يدخل في قوله تعالى الإنس وما خلقت الجن والإنس، كافر من الجن والإنس لم يدخل في النص أصلا، لأنه عام أريد به الخصوص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالناس الأول مراد به واحد، وهذا كثير في لسان العرب وكذلك في القرآن والسنة. هل هو عام، هل هو مجاز أم حقيقة؟ سابق بحثه في فن الوصول. فالآية محمولة على المؤمنين منهم، وهو كقوله قالت الأعراب آمنا، الأعراب كلهم أو فريق منهم بعضهم، فأطلق العام أراد به الخاص ابتداء قبل التركيب، أطلق العام أراد به الخاص ليكون من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. وهو كقوله قالت الأعراب آمنا، وإنما قال فريق منهم، ذكره الضحاك والفراء. إذن هذا الذي سبق ذكره الضحاك من المفسرين وكذلك الفراء من أهل التفسير والبيان. وفي قراءة عبد الله بن مسعود وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، قراءة شاذة لكنها معتمدة من حيث المعنى، من حيث المعنى لا يقرأ بها لكن يستفاد منها أحكام، مثل أيام متتابعات ثلاثة أيام. حينئذ نقول قراءة ابن مسعود وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون يدل على هذا القول، وهو أن قوله الإنس والجن في الآية عام أريد به الخاص، وأن قوله من المؤمنين هذا تقدير لا بد منه من أجل أن يستقيم معنى الآية مع الآيات الأخرى، وكذلك الواقع الذي هو وجود من كفر ولم يعبد الله عز وجل من الجن والإنس. هذا القول الأول في معنى الآية. وقال علي رضي الله عنه أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة، إلا لآمرهم بالعبادة. على القول الأول هل دخل الكافر في النص؟ لا. وعلى قول علي رضي الله تعالى إلا لآمرهم أن يعبدوني، دخل الكافر أو لا؟ لأنه مأمور بالعبادة. إذن النص باق على عمومه، النص باق على عمومه. وما خلقت الجن والإنس، كل إنس وكل جن، إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم وأدعوهم إلى عبادتي. وعلى هذا يكون فهم علي رضي الله تعالى عنه للنص أنه عام أريد به العموم، عام على بابه يعني، ولم ينقل إلى المعنى الثاني وهو أنه عام أريد به الخصوص. إذن هذا يجعل مثال للمسألة في كتب الأصول، العام الذي أريد به الخاص والعام الذي أريد به العموم. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم، يعني بالعبادة. ويدل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، هذا قاله في شأن من؟ نصارى واليهود. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أمروا. وهذا كما سبق أن الكفار بالإجماع أنهم مأمورون بأصول الشريعة بالإجماع أن يعبدوا إلها واحدا، هذا واصل التوحيد. إذن هم مأمورون أو لا؟ نقول نعم هم مأمورون. هل خلقوا في هذه الدنيا من أجل العبادة؟ على هذا القول جواب نعم، يعني ما خلقهم الله عز وجل إلا ليعبدوا، يعني ليوحدوا الله تعالى. دل على هذا المعنى قول علي رضي الله تعالى عنه، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والزجاج، دل عليه قوله تعالى وما أمروا، والضمير هنا يعود إلى يهود والنصارى، إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهم مأمورون، وعليه فهم داخلون في الحكمة من خلق اليهود والنصارى وغيره من كونهم خلقوا لأجل العبادة فحسب. وعن ابن عباس قول ثالث إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها، ليقروا بالعبودية طوعا وكرها. وعليه يفسر قوله تعالى إلا ليعبدون، فسر العبادة هنا بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي على قول ابن عباس. إلا ليقروا بالعبودية طوعا، هذا لا إشكال فيه، المؤمنين كرها أو كرها هذا شأن من؟ شأن الكافر. الكافر عبد لله، لكن العبادة ليست شرعية وإنما هي عبادة كونية، كما سيأتي في تقسيم العبادة إلى شرعية وكونية. فالكافر عبد لا شك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبدا كله، يعني المؤمن والكافر إنسي أو جني، دخل في النص، دخل في النص. حينئذ يطلق وصف العبودية على المؤمن ويطلق وصف العبودية على الكافر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها. إذن اختصت العبودية هنا بالمعنى اللغوي. وهذا القول قول ابن عباس رجحه إمام المفسرين طبري رحمه الله تعالى، وهو أن المراد إلا ليعبدون، مراد به العبادة بالمعنى اللغوي التي تشمل عبادة الكونية، فيشمل حينئذ الكافر، يشمل الكافر. ورجح قول ابن عباس هذا الطبري رحمه الله تعالى، وهو قوله ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا، لعبادتنا والتذلل لأمرنا. والمراد بالأمر هنا ما يشمل الشرع والكوني، لأنه قال كرها فيما سبق، هذا نص ابن عباس، فدل على أن المراد به الأمر هنا الأمر الكوني، وهذا هو المرادف للعبودية أو العبادة الكونية، وهي موافقة أمر الله تعالى الكوني. ثم قال طبري رحمه الله تعالى بعدما رجح قول ابن عباس، فإن قال قائل فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره، كيف كفروا، كيف وقع هذا، قد خلقهم الله عز وجل للتذلل لأمره. قيل لأنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم. هذا يؤيد أن المراد به العبادة هنا بالمعنى اللغوي، وهي التذلل والخضوع، وهذا يشمل الطائفتين المؤمنين والكافرين. حينئذ لما أورد عليه وقد رجحه الطبري كيف وقد كفر من كفر ولم يدخل في قوله إلا ليعبدون، يعني لم يأتي بالعبادة الشرعية، قال لا، هم وافقوا أمر الله عز وجل الكوني، يعني دخلوا في قضائه. فإن قال قائل فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل لأنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم، لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم، وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به. إذن وقع الكفر من حيث ترك التوحيد، وأما من حيث التعبد وتذلل لله عز وجل فهو حاصل ثابت لهم. لكن هل هذا أراده الله عز وجل بالنص؟ لا شك أنه ليس كذلك. فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أن المراد بالعبادة إلا ليعبدوا، المراد به العبادة لغوية. وعن مجاهد إلا ليعرفوني، معرفة عامة. وعنه أيضا إلا لآمرهم وأنهاهم. وعن زيد بن أسلم هو ما جبل عليه من الشقوة والسعادة، فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة، وخلق الأشقياء منهم للمعصية، يعني عمم الآية لتشمل الطائفتين. وعن الكلب إلا ليوحدون، إلا ليوحدون، والكافر موحد والمؤمن موحد، إلا أن المؤمن موحد في الرخاء والشدة، والكافر موحد في الشدة دون الرخاء. لكن هل هذا مراد الله عز وجل أن يطلق على الكافر أنه موحد؟ هل يعتبر توحيده توحيدا؟ جوابه لا، جوابه لا. إذن عن الكلب إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون الرخاء، دون النعمة والرخاء. يدل عليه قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن ورد منهم التوحيد، ورد منهم التوحيد، لكن هل خلقوا من أجل هذا أن يوحدوا الله تعالى في الشدة دون الرخاء؟ جواب لا، إنما خلقوا من أجل أن يوحدوا الله تعالى مطلقا، لا في نوع دون نوع آخر. وقال عكرمة إلا ليعبدوني ويطيعون، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد، أي ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا. إذن هذه أقوال في معنى الآية على جهة التفصيل، أهمها الأول والثاني، وهو أنه عام أريد به الخصوص، والثاني أنه عام أريد به العام. ويفسر قوله إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم. والحاصل أنهم اختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال، ذكرنا جملة منها فيما سبق. الأول إلا لآمرهم أن يعبدوني، قاله علي بن أبي طالب، هذا قدمناه هنا من أجل أنه أرجح، واختاره الزجاج وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قرآن يفسر بعضه بعضا، بين أنه خلق الخلق من أجل العبادة، ثم قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هكذا لا يؤمر ولا ينهى، فدل على أن العبادة التي خلق من أجلها هي الأمر والنهي، هي الأمر والنهي. إذن إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، هذا واضح بين. يدل على هذا قوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، إنسان فرد من أفراد الإنس، وما خلقت الجن والإنس فرد من أفراد الإنس. قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، لا، حاشا وكلا، لابد أنه قد خلق في هذه الحياة على هذه البسيطة من أجل أن يؤمر وينهى. حينئذ إذا امتثل الأمر واجتنب النهي حينئذ عبد ربه وجاء بالعبادة التي خلق من أجلها. قال ابن تيمية وقال في القرآن في غير موضع عبدوا ربكم، أمرهم بما خلقوا من أجله، عبدوا ربكم، عبدوا الله، اتقوا ربكم، واتقوا هنا بمعنى العبادة، إذن أمرهم بما خلقوا لأجله، خلقوا لأجله، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل بذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، إذن أمرهم بما خلقوا من أجله. ومعلوم أن هذه الآية واضحة بينة في بيان التوحيد، وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، وهو أن الله تعالى ما خلق الإنس والجن إلا من أجل أن يحققوا العبادة. لكن القطع بأن هذا هو المعنى المراد مع قراءة ابن مسعود السابقة هذا يحتاج إلى تأمل. القول الثاني، إذن القول الأول إلا لآمره في معنى الآية، القول الثاني إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها، قلنا هذا قاله ابن عباس، وبيان هذا في قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني أقروا، جاءت نصوص تدل على أن المشركين أقروا ببعض مفردات توحيد الربوبية، إذن هذا مما خلقوا لأجله، لأنهم جاءوا بشيء من التوحيد، يعني مطلق التوحيد، هذا فيه نظر. الثالث أنه خاص في حق المؤمنين، قال سعيد بن المسيب ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني، هذا الذي عناه بقوله وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. وقال الضحاك والفراء وابن قتيبة هذا خاص لأهل طاعة، لأهل طاعته، خاص بأهل طاعته، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، هكذا نص ابن الجوزي في زاد المسير على أنه اختيار أبي يعلى وهو من حنابلة، فإنه قال معنى هذا الخصوص للعموم، يعني حمل النص على الخصوص وليس عاما، فإن كانت أل هنا تدل على العموم، لأن البلهة والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب، هو أصولي فنظر إليها نظرا أصوليا. الخطاب هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه كما سيأتي في معنى الآية أنهم مأمورون بما خلقوا لأجله، يعني دل النص على شيئين، أولا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، ثانيا أمرهم بها، لأنه يستحيل أن يقال بأن الله تعالى أمرهم لشيء، نعم خلقهم لشيء ثم لم يأمرهم، هل يمكن أن يقال بأنه خلقهم للعبادة ثم لم يأمرهم بالعبادة ولم يبين لهم العبادة؟ هذا محال، هذا محال، فدلت الآية على أنه يجب العمل بالتوحيد كما سيأتي. إذن قال القاضي هنا معنى هذا الخصوص إلى العموم، لأن البلهة والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس، فكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فمن خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة، إذن حمل هذا النص على العموم وخصه بما ذكر. قول الرابع إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا، ومعنى العبادة في اللغة الذل والانقياد، وكل الخلق خاضع ذليل لقضاء الله عز وجل لا يملك خروجا عما قضاه الله عز وجل، وهذا مذهب جماعة من أهل المعاني، يعني حملوا معنى العبادة على المعنى اللغوي، وهذا فيه نظر، كما أن القول الثالث فيه نظر، إلا إذا اعتبرنا قول مسعود رضي الله تعالى عنه ويعتبر قولا يحكى، وهو يعني له وجهه من حيث التأصيل، ويرجح عليه قول علي رضي الله تعالى عنه، حينئذ يكون تضارب بين بعض أنواع التفسير، وهذا الاختلاف هل يقال بينه اختلاف تضاد واختلاف تنوع؟ هل يمكن أن نجمع بين الأقوال نقول آية كلها يحمل على قول مسعود وقول علي؟ لا، لأن قول ابن مسعود أن الكفار ليسوا داخلين في النص، وقول علي أنهم داخلون في النص، وهذا تضارب لا يمكن أن تكون الآية تشمل الكافر ولا تشمل الكافر، هذا بعيد، هذا تناقض، حينئذ لابد من الترجيح، لابد من الترجيح. وهذا القول الأخير فيه نظر، لأنهم فسروا العبادة بالمعنى اللغوي فحسب، وسبق معنى قاعدة أن الألفاظ الشرعية التي لها حقائق شرعية حينئذ متى ما ورد النص في كتاب أو سنة بلفظ شرعي وجب حمله على الحقيقة الشرعية. فالعبادة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. هل إذا جاء لفظ العبادة عبدوا عباد إلى آخره نقول هل يفسر بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ الأصل أن يفسر بالمعنى الشرعي. وهل يجوز أن يفسر بالمعنى اللغوي؟ نقول نعم إذا دل قرين عليه، وأما إذا لم يكن ثم قرين فوجب حمله على المعنى الشرعي. وكذلك الصوم والصلاة والطهارة وكل الذي له حقائق شرعية وجب حمله على الحقيقة الشرعية إلا لدليل، حينئذ يحمل على المعنى اللغوي ولا حرج. وليس المراد أنه لا يفسر إلا بالمعنى الشرعي، لا، وإنما قد يفسر بالمعنى الشرعي. نعم، نقول الأصل أنه يحمل على المعنى الشرعي، فإن كان ثم قرينة تدل على أن المراد به المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي حينئذ نقول يحمل على المعنى اللغوي والاصطلاحي. وكذلك القول الثالث فيه نظر وبحثه في معنى اللام من قوله ليعبدون، يعني سبب الخلاف هنا في قوله ليعبدون، ليعبدون اللام هذه للتعليل. وهذا التعليل واضح بين من نص الآية أنه لبيان الحكمة من الخلق، لبيان الحكمة من الخلق، وهو ما يعبر عنه بالحكمة الغائية. وليس التعليل المراد به ملازمة العلة للمعلوم، وهو ما يسمى بالعلة العقلية الموجبة، وهذا فيه بحث عند الأصوليين. وعليه يقال اللام هنا هل هي للتعليل الشرعي الذي هو ربط الحكمة بفعل الرب جل وعلا، أو أن المراد به التعليل العقلي، يعني هل العلة هنا شرعية أو عقلية؟ هذا محل النزاع بين المفسرين. والظاهر والمتبادر إلى الأصل الشرعي أن المراد به العلة الشرعية، العلة الشرعية. العلة في اللغة قيل هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله، اسم لما يتغير حصول لما يتغير حكم الشيء بحصوله، مأخوذ من العلة التي هي المرض. هذا يذكر الأصوليون في العلة التي هي أحد أركان القياس، لماذا سميت علة؟ تسمى الباعث والسبب إلى آخره، لكن العلة سميت علة من المرض. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصيب بمرض السبب الذي نقله من حالة الصحة إلى المرض، جرثومة مثلا، تسمى علة. إذن اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله، لما وجد هذا السبب الذي يترتب عليه نوع مرض حينئذ حكم بتغيره من حالة الصحة إلى حالة المرض، هذا ما يسمى بالعلة. إذن مأخوذ من العلة التي هي المرض، لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض، للمشابهة، يعني مشابهة بينهما، كما أن الإسكار مثلا يؤثر في المشروب فينتقل حكمه من الإباحة إلى التحريم، كذلك الجرثومة إذا وجدت انتقل الجسم من وسمه بالصحة إلى المرض، فهذا مؤثر وهذا مؤثر، ولكن الأول طبعي والثاني شرعي. يعني علة الإسكار في إثبات التحريم هذه شرعية، ليست مأخوذة من العقل ولا من الطبيعة. وهذه العلة تنقسم إلى عقلية وشرعية. وعقلية وهي لا تصير علة بجعل جاعل بل بنفسها، يعني بذاتها لا بفعل فاعل. وليس المراد هنا نفي تأثير الرب جل وعلا، لا، وإنما المراد أنه لا يكون واسطة بين الأثر والتأثير، لا يكون ثم واسطة بين الشيئين. وأما إذا كان ثم واسطة حينئذ لا تكون علة عقلية، لا تصير علة بجعل جاعل بل بنفسها، وهي موجبة لا تتغير بالأزمان كحركة المتحرك، إذا حركت الشيء حينئذ لزم منه أن يتحرك. هل يمكن أن توجد الحركة تحريك ولا توجد الحركة؟ يوجد؟ لا يوجد. إذا حركت هذا مثلا، الآن الكاس يتحرك بحركة ماذا؟ بحركة اليد، فاليد محركة والكأس يتحرك، هل يمكن تتحرك اليد والكأس في محله ولا يتحرك الكأس؟ هل يمكن؟ أحرك يدي مع الكأس كذا ولا يتحرك الكأس؟ لا يمكن. هذه تسمى ماذا؟ علة عقلية. إذن هي موجبة لا تتغير بالأزمان كحركة المتحرك، وشرعية وهي التي صارت علة بجعل جاعل كالإسكار في الخمر. والعلة حقيقة في العقلية، يعني إذا أطلقت عند الأصوليين، وكثير ممن يكتب في التفسير يكون له يد في الأصول، الأصل في إطلاق العلة إنما ينصرف إلى العلة العقلية، وهي ما أوجب حكما عقليا لذاته، هكذا فسره في شرح المختصر، ما أوجب حكما عقليا لذاته كالكسر للانكسار لذاته، أي لكونه كسرا. إذا انكسر الشيء بفعل الفاعل، حينئذ نقول وقع الكسر نتيجة، وقع الانكسار نتيجة للكسر، لذات الكسر لا لشيء آخر، لا لشيء آخر، لا لأمر خارج من وضعي أو الصلاح. والتسويد الموجب أي المؤثر للسواد لذاته، أي لكونه تسويدا، إذا سودت الشيء يعني وضعته باللون الأسود، حينئذ الصفحة والورقة ستكون سوداء، كذلك هل يمكن تكون حمراء؟ يمكن؟ ما يمكن. حينئذ نقول التسويد فعلك أنت، لابد أن يكون ثم أثر، وهو السواد الناتج عن التسويد. إذن حصل تأثير وحصل أثر، تأثير فعلك أنت التسويد، والأثر الذي هو السواد، الذي هو السواد. لا يمكن أن تأخذ طباشير مثلا أسود وتفعل ثم لا يكون أسود، هذا بعيد، هذا بعيد. والتسويد الموجب أي المؤثر للسواد لذاته، أي لكونه تسويدا، لا لأمر خارج من وضعي أو الصلاح. وضعي يعني اللغة، مثل إن زيدا، إن زيدا، زيدا بالنصب بعد إن، كلما وردت إن ورد بعدها النصب، لكن لذات إن أو وضعيا. إذا قلت لذات إن، لو حاولت أن تنطق بالرفع بعد إن لا يمكن، تجلس إلى فجر، إن زيد ما يأتي معك، لأن إن لذاتها لنفسها يمتنع أن يكون ما بعدها إلا منصوبا، فإذا ورد مرفوعا حينئذ تخلف. إن تعمل النصب، صحيح، تعمل النصب فيما بعدها، إن زيدا عالم، هذا وضع وليس علة عقلية، فالنصب أثر إن، نصب أثر إن، لكن هنا وضعا لا عقلا، لأنه لو حمل على أنه عقلي وجب أن يوجد النصب بعد إن مطلقا، لا يمتنع ما بقي أعجمي، لو كل العوامل لذاتها تعمل ما بقي أعجم، ما نحتاج دراسة نحو، لأن كلما نطقت بإن أتيت بالاسم منصوبا وبالخبر مرفوعا، ولا تقول في زيد مررت بزيدا، هذا ما يأتي. لماذا؟ لأن الباء تكون حرف جر، وهي تعمل فيما بعدها الكسر، فكلما وردت الباء ورد الكسر بعدها، لكن هل هو لذاتها أو وضعا؟ الثاني، إن شاء الله يكون واضح. فالعلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى، كالتحريك الموجب للحركة كما ذكرناه، والتسكين الموجب للسكون، فالحركة علة في كون المتحرك متحركا، والعلة متقدمة على المعلول في الأمور العقلية، في الأمور العقلية لابد أن تكون سابقة، فإن نعلم قطعا أن حركة الخاتم متفرعة عن حركة الإصبع، هذا مثل الماء، حركة الخاتم لو كان في يدي خاتم وحركت يدي، تحرك الخاتم أو لا؟ تحرك، لذاته أو لحركة اليد؟ لحركة اليد. هل يمكن يتخلف تحرك الخاتم عن حركة اليد؟ جواب لا، مثل ما ذكرناه في الماء. وليست حركة الإصبع متفرعة عن حركة الخاتم. وثم مسائل تتعلق بالعلة العقلية يذكرها الأصوليون. إذن المراد هنا من التعليل في النص الآية، في النص الآية مراد به التعليل الشرعي وليس التعليل العقلي، لأنه يمتنع حمل العلة هنا على العلة العقلية. والتعليل في الآية هي قوله إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، لكن ينبه أن بعضهم نص على أن العلة الغائية لا تكون إلا عقلية، أن العلة الغائية هي العلة الشرعية، والصواب أنه قد تكون العلة الغائية عقلية، قد تكون العلة غائية عقلية، وهي ليست ملازمة للشرعية، لأنه كما يقال كل معدوم يتوقف وجوده على أربع علل، أربع أجزاء. فالعلة العقلية مركبة من أربعة أجزاء، منها الغاية وهي السبب الباعث على الإيجاد، السبب الباعث على الإيجاد، حينئذ يسمى علة غائية، وهي متقدمة لأنها أصل الفكرة وهي منتهية من حيث الوجود. على كل ليست العلة الغائية منحصرة فيه في الشرعية. إذن التعليل في الآية إلا ليعبدون ليس من قبيل العلة العقلية، وهي الملازمة لمعلولها، وإلا للزم أن يكون الخلق من الجن والإنس كلهم عبادا لله يتعبدون له. إذن إلا ليعبدون، اجعلها على أن العلة عقلية، كل إنس وكل جن فهو عابد لله، فهو عابد لله. لماذا؟ لأن اللام هنا للتعليل وهي علة عقلية. هل هذا المعنى يستقيم؟ الجواب لا، الجواب لا. من لاحظ هذا المعنى قال لابد من صرف ظاهر الآية، فإما أن يحملها على عام نريد به الخصوص، وإما أن يجعلها مخصصة بالنصوص الأخرى. إذا قلنا التعليل هنا شرعي، حينئذ لا تلازم بين العلة والمعلول، لا تلازم بين العلة والمعلول، فلا إشكال يكون في النص. وإلا للزم أن يكون الخلق من الجن والإنس كلهم عبادا لله يتعبدون له، هذه تفسرناه بمعنى العقلي وليس الأمر كذلك، وإنما المراد من التعليل ذكر الغاية والمقصود من هذا الخلق، لكنها قد تقع وقد لا تقع. هذا من الفوارق بين العلتين. العلة العقلية المعلول ملازم للعلة لا بد من إيقاعها، فإن تخلفت صار قدحا في العلة، وأما التعليل الشرعي فلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة شرعية، قد يعبدون وقد لا يعبدون. إذن لا تنافي بين الخلق وبين الأمر بالعبادة، وإنما المراد من التعليل ذكر الغاية والمقصود من هذا الخلق، لكنها قد تقع وقد لا تقع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ها، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذن إطاعة الرسول هي الحكمة من الإرسال، ثم قد تقع وقد لا تقع. ها، قد تقع وقد لا تقع، صحيح؟ نعم. وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهذا مراد ابن تيمية ومن تكلم بهذه الآية، الرد على من حمل اللام هنا للعلة العقلية. يعني هذا الكلام ليس هكذا عبثا جاء، وإنما مرادهم بهذا النص التنصيص أن المراد هنا التعليل ليست العلة العقلية كما حمله بعض المفسرين. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني. نعم، قال: وما خلقت، أسند الفعل هنا الخلق إليه بالتاء، خلقت. يعبدون، الواو هنا هي الفاعل، ففعل الأول وهم يفعلون الثاني. وما أنبأنا أخبرنا بأنه فعل الأول ليفعل بهم الثاني كما فعل بهم الأول، ففرق بين الخلق والعبادة. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية. لام هنا تعليل يسمى عند أهل السنة بالإرادة، وقد جاء النص أيضا وصف الرب جل وعلا بالإرادة، الإرادة الشرعية الدينية، وهي الملازمة للأمر، يعني لا يكون إلا لما أمر الله عز وجل به، لا الإرادة الكونية القدرية، إذ لو كانت كذلك للزم حينئذ وجود ماذا؟ العبادة من جميع الجن والإنس. لو كان كذلك لعبده جميع الجن والإنس، والواقع خلاف ذلك. فالإرادة حينئذ تكون على نوعين: إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية. الإرادة الشرعية ترادف المحبة، عند أهل السنة أراد بمعنى أحبة، والإرادة القدرية الكونية ترادف المشيئة، أراد بمعنى شاء. وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، ثم خلاف. هل العلاقة بينهما العموم الخصوص الوجهي أو المطلق؟ المشهور أنه المطلق، يجتمعان في حق المخلص المطيع، المخلص المطيع الذي قام صلى، حينئذ نقول هذا وافق الإرادة الشرعية لأنه عمل بما أحبه الله عز وجل وامتثل أمره، وكونه وقع وحصل وجد يعني خلق فعله، حينئذ نقول هذا إرادة كونية، فأراده الله عز وجل، أراده كونا. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي الذي يشرب الخمر، أراد الله عز وجل ترك الشرب لكنه وقع، حينئذ نقول وقع بالإرادة الكونية القدرية، وأما الإرادة الشرعية فلم يمتثل فانفردت كونية عن الشرعية. هذا ما يتعلق بالآية على جهة الإجمال، على جهة الإجمال. وأما المفردات فما نافية، ما خلقت الجن والإنس ما نافية، وخلقت فعل فاعل، والخلق بمعنى الإيجاد المسبوق بالتقدير، ليس مطلق الإيجاد كما يفسره البعض، لا، إيجاد مسبوق بتقدير، لأن الأصل في معنى الخلق في لسان العرب التقدير، هذا الأصل بمعنى التقدير. قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري ما خلقت يعني ما قدرته، تفري يعني توجد تنفذ، وبعض القوم يخلق يقدر في نفسه ثم لا يفري، سأحفظ سأحفظ سأحفظ، كله نوايا ثم لا يقع منه شيء، صحيح؟ إذا قدر في نفسه ولم يقع، وقد يفعل الشيء يقدره ويفعله الله عز وجل، يفعل الشيء وهو الخلق ويكون حينئذ مسبوقا بتقدير، أي أنت تنفذ ما قدرته وبعض الناس يقدر ثم لا ينفذ. فمعنى خلقت حينئذ أوجدت، وهذا الإيجاد يكون مسبوقا بتقدير. قوله الجن وما خلقت الجن والإنس، هنا قدم الجن وبعض الآيات يقدم الإنس، هنا لكون الخلق خلق الجن سابقا قدموا بهذا الاعتبار، وما خلقت الجن والإنس، وإلا الإنس أشرف من حيث العبادة والأمر من الجن، هذا لا شك فيه، لكن لما كان هنا ذكر الخلق هو الأصل حينئذ كان الجن أصلا في التقديم، يعني قدموا هنا من أجل كونهم موصوفين بصفة الخلق قبل الإنس، فالجن سابق في الوجود على الإنس. والجن عالم غيبي مخفي، وأصل المادة يدل على الاستتار والخفاء كما سبق معنا في الأصول، ومنه الجنة والجنة والجنة كلها تدل على معنى الاستتار، فهم مخلوقون من نار كما قال تعالى: وخلق الجنة من مارج من نار. سموا جنا لاجتنانهم يعني استتارهم على العيون، هذا الأصل، وإن ظهروا لبعض الناس هذا الظهور لا ينفي عن كونهم جنا، يعني إذا قيل بأنه جني لماذا هو جني؟ لكونه مستتر، طيب ظهر رأيته أنت مثلا، يظهر لبعض الناس، نقول ظهوره لبعض الناس لا يلزم منه نفي علة التسمية عنه. سموا جنا لاجتنانهم أي استتارهم عن العيون، وقوله والإنس أي البشر، إنس المراد به البشر، سموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض، إنس من الأنس، يعني الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده، مدني بالطبع كما يقال، حينئذ لابد أن يأنس إلى غيره، من ذلك سموا إنس، لأن بعضهم يأنس ببعض فهم لا يعيشون بدون إناس، ففيه معنى الإناس هكذا قيل. والحركة أيضا لأنه بعضهم يتحرك إلى بعض، يعني لابد من ارتباط العلاقة بعضهم ببعض، إذا فيه معنى الحركة وفيه معنى الإناس، ولا بأس أن يقال بهما في لفظ واحد. إلا ليعبدون، إلا استثناء وإيجاب، واللام للتعليل والمراد به التعليل الشرعي كما ذكرناه سابقا، والنون هنا ليعبدون للوقاية، النون هنا للوقاية، لأن اللام هذه ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا، حينئذ كيف ذكرت النون؟ نقول هذه النون ليست هي نون الرفع، نون الرفع حذفت، أصلها ليعبدونني، حذفت نون الرافع وحذفت الياء، الياء هنا حذفها حذف الياء هنا ياء المتكلم تخفيفا لغة فيها، يعني ليس العلة صرفية، حذفت هكذا، مثل ببشر عباد، أصل عبادي لو عبادي بالكسرة تقف عليها بالسكون بالكسرة، لو لم تكن ياء لقال فبشر عبادة، صح؟

يعني درست معنا الأصول الثلاثة ولعله يقصد به الدرس هذا. ف الدرس هذا يعتبر تكرار لما سبق، لكنه من جهة توسع الأدلة فحسب، وإلا دروس الثلاثة السابقة كلها خلاصة الأصول الثلاثة والقواعد وكشف الشبهات، فما جئنا بشيء جديد البت في هذا الدرس، بل هي مكررة كما سبق. من كان يستوعب يعني يسمع ويحفظ إن وجد، فلا يحتاج إلى كتابة ولا إلى شريط. وإن كان لا، النوع الثاني يعني لا يحفظ كل ما سمع، حينئذ لابد من الشريط. وأنا أتعجب من البعض يريد أن يفهم ولا يسمع الدرس مرة أخرى، قل هذا ما يمكن، لابد أن تسمع الدرس مرة ومرتين وثلاث حتى تستوعب، إذا قصدت أنك تستوعب الدرس. أما إذا تريد الخلاصة فتفهم الذي يذكره ثم تنظر شرح معين من الشروحات المذكورة من ابن قاسم أو القول المفيد، فما كان موجودا في الشرح فقد شرح الكتاب، وما لم يكن موجودا تسأل عنه فترتبط بكتاب معين. هذا الذي ما يستطيع أن يجمع يكون عنده تشويش يأخذ كتاب معين، وحاجة ابن قاسم جيدة لأنه لخص كل ما سبقه واعتمد الشرح التيسير، وشرح ابن عثيمين من حيث المعاني جيد ومن حيث النقد للمسائل جيد كذلك، يعني تجمع بينهما، تذاكر هذا وتذاكر ذاك، وما يزاد في الدرس إما أن تؤجله وإما أن تعجله. نقل صاحب فتح المجيد عن ابن قيم عن مدار العبادة 15، هذا يأتي معنا تركناه الدرس القادم، أي نرجو توضيح القول، هذا فصل كامل عقده في مدارج السالكين، يأتي إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وسلم.